وضربنا مثل برضو ولا نزال نكرره بعسكري المرور يدلك على الطريق الموصل الى الغاية التي تريدها. خلاص، ان سمعت كلامه واحترمته وحبيته يعطي لك شيئا من المعونة، يمشي وياك لحد ما يدلك ينفذك يركب وياك لحد ما المخاطر. مثلا كذلك الحق يهدي الجميع، يهدي بمعنى يدلهم، فالذين آمنوا به وأحبوه يهديهم هداية أخرى، وهي أن يعينهم على ما أقاموا نفوسهم فيه. ولذلك قلنا أما ثمود فهديناهم، استبقى لهم. طب مدام هداهم كيف يقول فاستحبوا العمى على الهدى؟ لأني هداهم بمعنى دلهم، ومدام دلهم هم اختاروا العمى على الايه؟ على الهدى. يقول لك مدام الله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، يبقى اللي من هداه ذنبه ايه؟ نقول له يهدي من يشاء الى صراط المستقيم، وقد بين من يشاء هدايته بان الذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى هو دل الجميع ولا لا؟ وبعد ذلك من امن به اعانه ويسر له الايه؟ ويسر له الايه؟ ويسر له الامر، بدليل ان الله اثبت الهداية لرسوله صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه في آية. ومدام الامر فعل واحد لفاعل واحد يثبته مرة وينفيه مرة، تيجي ازاي دي؟ بقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت، نفى عنه الهداية ولا لا؟ نفاها. وبعدين يقول له وانك لا تهدي الى صراط المستقيم، اثبتها ولا ما اثبتها؟ طب كيف ينفي عنه الهداية مرة ويثبتها مرة اخرى؟ والله حكيم، كلام صدر من مين؟ يقول له لان الهداية نوعين، هداية الدلالة، فهو يهدي يعني يدل الناس على طريق الخير، انما المعونة على الهداية دي مش بتاعته، بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. يبقى وانك لتهدي الى صراط المستقيم، اي لتدل الى الصراط المستقيم، ولكن الله هو الذي ايه؟ يعين. انك لا تهدي من احببت، يبقى ايه؟ ما تعينوش انت. والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. وحين يقول الله ذلك يجب ان نستحضر الايات التي شاء الله فيها ان يهدي قوما والا يهدي اخرين. ليه؟ قال لك والله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى بين للي شاء هدايته ولا ما شاء. يبقى يهدي مين؟ يهدي اللي امن به. يبقى يهديه بمعنى ايه؟ يعينه، والا يهديه بمعنى يدل. الكل مدلول ولا لا؟ الكل ايه؟ مدلول. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه؟ الفاسقين، الله لا يهدي القوم الكافرين. يبقى بين من يهديه ولا لا؟ بين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ساعة تسمع أم حسبتم أم، اعرف ان في هنا حكتني كلمة بل وهمزة الاستفهام للإنكار. يبقى أم حسبتم بل أحسبتم، بل يعني إيه بل؟ إحنا قلنا إن بل دي تيجي للإضراب، يكون فيه كلام سابق وأنت تريد أن تنفي الكلام السابق وتأتي بما يناقضه وما يقابله، زي ما تقول إيه جاء زيد يقولون بل جاء عمر. يبقى كأنك أنت بتنفي إيه؟ زيد. يبقى بتضرب عن الايه؟ على الاولاني. ارتجاء زيد بل عمر، كانك انت الاول انت عايز تقول ايه؟ زيد عمر، انما لسانك قال ايه؟ زيد. وبعدين قلت لا بل عمر، يعني كانك اضربت عن مين؟ اضربت عن الاول. وبعدين تبقى دي اسمها ايه؟ بل الاضرابيه. بل تبقى تاتي ايه؟ لتضربه عن كلام سابق وتاتي بايه؟ في كلام من قبله جديد. طب ادي بل والهمزه بتاتي للانكار،

اسمه ايه؟ انفاق. انفاق دي مأخوذة من ايه؟ من نفقة السوق ونفقة الدابة. طب نفقة الدابة يعني ماتت، نفقة الدابة يعني، ونفقة السوق اي راجت. قالك لان السوق مبناها على البضاعة مش كده؟ سلع. وحين تيجي اخر النهار ما تلاقيه السلع كده، تبقى السلع انتهت، تبقى السوق رايزة ولا لا؟ لكن لما تلاقي السلع كلها موجودة تبقى السوق لسه صاحية ولا لا؟ اذا فمعنى نفقة السوق اي ذهبت كل الايه؟ البضائع، كما تذهب الايه؟ الحياة من الايه؟ من الدابة. ادي معنى الايه؟ انفق. وما تنفقوا من خير. وهنا كلمة واليتامى والمساكين، المساكين معروف انه يبقى محتاج، انما هل كل يتيم محتاج؟ طب ممكن يتيم له مال؟ شوف الملحظ، لان المسألة ليست سد حاجة محتاج فقط، ولكنها الوقوف بجانب ضعيف في اي زاوية من زوايا الضعف. لانه لما يكون يتيم عنده وبعد ذلك يا بس بتعطف عليه كده، يوم يعلم ان ابوه ما ماتش لان ابوته باقية في اخوانه المؤمنين، وبعد ذلك لا يشب على الحسد لأولاد آبائهم موجودون، لأن كل دول آبائه. إنما حينما يرى اليتيم كل أب مشغول بأبنائه عن أيتام مات أبوهم، تتربى فيه غريزة الحقد، وتتربى فيه غريزة التأبي على القدر، والإشمعنى يا أبو يلم. إنما حين يرى الناس جميعا آباؤه ويصلونه بالبسمة ويصلونه بالتربته عليه ويصلونه بالمشورة ويصلونه بالمعونة، يوم يعرف إن كلهم إيه؟ آباء. كلهم إيه؟ بل بالعكس، يوم يجد كان له أب واحد والناس تركوه وتركوا العناية به اعتمادا على وجود أبيه، لكن حينما مات أبوه هذا التفت إليهم وذلك التفت إليهم وذلك، يبقى كسرت آباؤه ولا لا؟ كسر إيه؟ آباؤه. يبقى إيه اللي يشيع في المجتمع الإيماني؟ المحبة، الألفة، الرضا بقدر الله. ما حدش واحد يقول خد أبويا مني، يقول له خد أبوك منك وعمل لك كذا أب، عمل لك كذا إيه؟ كذا أب. يبقى لو علم الناس الذين يجفون اليتيم يقول لك ما هو أصله، ما هو عنده أبو تارك له، لا ما تركلوش، مش المسألة مسألة حاجة، اديله الحاجة الثانية، اديله الحاجة الايه؟ الحاجة الاخرى، علشان ما تنشأوش على ان يبغض قدر الله في خلق الله. خليه يحب القدر، لان اللي خد ابوه. ولذلك احنا بنقول يجب ان نربي في الناشئة ان الله لا يأخذ واحدا من خلقه وفي الارض حاجة اليه. مش ممكن، مش ممكن ياخد ربنا واحد وفي الارض ايه؟ ساعة ما ياخده لازم يكون ايه؟ مدينه العوض. وارقبوا هذا الامر فيما حواليكم، لتجدوا ان واحد مثلا إن ترك اولاد صغار، وبعد ذلك الناس اللي بيشيعون زعلانين انه ترك صغار وهيعمل ايه، وبعد ذلك يسؤون عنهم، فبعد فترة من الزمن يجدونهم سادة الحي، وكأن آباءهم كانوا محابس على أرزاقهم. فحينما انتهى الآباء فتحت ايه؟ فتحت صنابير الايه؟ عشان ما يفتنش انسان في سبب ابدا، حتى لا يفتن انسان ايه؟ في سبب. والمساكين وابن السبيل، السبيل ده اللي منقطع، ما تقولش ده شكله كويس، ده مش عارف، ده راكب مش عارف، وابن السبيل منقطع، ماله مش معاه. وما تفعلوا من خير فإن الله به إيه؟ عليم. كلمة وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، نريد أن يرد الطبع البشري إلى قضية، هذه القضية إياك أن تطلب جزاء الخير تفعله على هؤلاء من أحد من الخلق، ولكن اطلبه ممن؟

يبقى كل امر يرد مين؟ يرد الى حكمة مجريه، لانه هو الذي يعلم. ولذلك احنا قلنا قضية الرجل الصيني، مين فاكر ايه قضية الرجل الصيني اللي كان عنده ضيعة وكان عنده فيها ايه؟ خيل خيل خيل، وفي من الخيل ده حصان يحبه، وبعد ذلك الحصان عام في المراعي ولم يعد، فحزن عليه، فجاء الناس ليعزوه، فابتسم الرجل كده وقال ومن أدراكم أن ذلك شر، جايين تعزوني على إيه؟ وبعدين بعد مدة التفت لقى إلى جواد الحصان ده جاي وجايب قطيع من الإيه من الجياد وجايبه وراه، بقى ألفه واستألفه كده وجيت ودخل. فالناس هم يهنوه، قال لهم ومن أدراكم أن ذلك خير؟ من أدراكم أن ده إيه؟ خير. سكتوا. وبعد ذلك جه ابن ركب الجواد، فالجواد سربع بوه زي ما بيقولوا كده ووقعوا فكسروا، فجم عشان يعزوه، فقال ومن أدراكم أن ذلك شر؟ وبعدين قامت حرب، فخذوا العيال كلها اللي شكله سبوده، فجي قال له برضو ومن أدراكم أن ذلك خير؟ فكأن كل قضية لا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم، وتخليك كده رجلا كالضرس يرسو مكانه لينضغ لا يعنيه حلو ولا مر. وشوف المسائل بقى تيجي ليه زي ما تيجي، زي يجريها من يجريها، يجريها من يجريها، والله اعلم وانتم وانتم لا تعلمون. واحنا شبهنا الجرعة المرة يعطيها الاب الحنون العطوف لابنه اللي بيرضوه من الدنيا، هو ساعة ما بيديله الجرعة المرة دي، ولا يمسكه للدكتور اللي حيقيه يفتح له الجمل، ولا يمسكه اللي حيديله الحقنة، الواد يكره اللي حيدي الحقنة واللي يكره الدنيا ويقعد يشتم ويقعد يبطل مشكلة لانه كاره دي ولا لا، انما هي خير ولا مش خير. فكذلك يجب ان نتعامل مع الله كما نتعامل نحن مع ابنائنا.